بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب تسمية الوليد. قال: أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب بقوله: باب تسمية الوليد. وهذه الترجمة وما بعدها وما قبلها كلها في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود. قوله: باب تسمية الوليد، أي ما جاء في تسمية المولود بهذا الاسم الوليد. وذكر الشراح أن الإمام البخاري إذا عقد ترجمة فله مقصد فيها، إما لتقرير مسألة قد تخفى، وإما لرد شبهة قد تعرض لبعض الناس. وقد ذكر الشراح أن هذه الترجمة هي في الرد على من زعم أن تسمية الوليد تسمية غير جائزة، ومصدر هذه الشبهة هو حديث ضعيف أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمي الرجل عبده أو ولده حربا أو مرة أو وليدا. وقد ذكر العلماء المحققون أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا تقوم الحجة به، فأورد الإمام البخاري هذه الترجمة لبيان أنه لا بأس بالتسمية بالوليد كما هو ظاهر من ذكر الحديث الذي ذكره تحت هذه الترجمة. وهذا مما يدل على جواز التسمية بالوليد، ولكن الإمام البخاري لم يقطع هنا بشيء، وإنما علق هذه الترجمة ولم يبين حكمها: باب تسمية الوليد، أي ما جاء في ذلك. ثم ذكر تحتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة من المؤمنين. لما رفع رأسه من الركعة، أي من الركعة الأخيرة من صلاته، وقنت هذا القنوت الذي دعا فيه على بعض المشركين ودعا لبعض المؤمنين، وهذا مما يدل على مشروعية القنوت في الصلاة، وأن ذلك مشروع كما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه قنت في الصلوات كلها كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات كلها. والصحيح أن القنوت مشروع في كل الصلوات، ويكون بعد الرفع من الركوع من الرفع من الركعة الأخيرة. ثم اختلف العلماء هل يشرع في كل وقت أم أنه يكون عند النوازل، والصحيح أنه يشرع عند النوازل، وعندما يقتضي الحال والمقام أن يقنت الإمام فإنه يقنت في صلاته. وكذلك هذا الحديث احتج به لجواز ذكر الأسماء في الدعاء في الصلاة، فإن بعض أهل العلم يمنع من ذكر الأسماء في الصلاة، كأن يقال اللهم اغفر لفلان، اللهم أنجي فلان، اللهم أهلك فلانا، فهذا مما يدل على أنه إن كان في القنوت فإنه لا بأس بذكر بعض الأسماء، إن كان هذا مما يتطلبه الدعاء والقنوت. ثم قال اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، أي دعا لهؤلاء من المسلمين الذين كانوا مستضعفين بمكة وليس لهم قدرة على الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي الوليد بن الوليد، فذكر الإمام البخاري هذا الحديث تحت هذه الترجمة لبيان جواز التسمية بالوليد. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير أسماء الصحابة الذين آمنوا، وكانت أسماءهم منهم من كان اسمه الوليد، وعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما مر أنه غير الأسماء القبيحة والأسماء التي فيها تزكية. وذكر الإمام البخاري ما جاء في تحويل الاسم، تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الوليد من هذه الأسماء التي يرغب عنها ويستقبح ذكرها أو أن فيها مخالفة لغير النبي صلى الله عليه وسلم من تسمى من الصحابة بالوليد، غير اسمه إلى اسم آخر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انجي الوليد بن الوليد فدل على جواز التسمية بالوليد وأنه لا حرج في ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اشدد كما دعا للمؤمنين بالتفريج والنجاة دعا بالتشديد، وطأتك يعني عقوبتك وسخطك على مضر، وهذا قبل أن يدخلوا في الإسلام وكانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم اللهم اشدد وطأتك أي عقوبتك وما ينزل من سخطك على القوم الكافرين. قال اللهم اشدد وطأتك على مضر، وهذا مما يدل جواز الدعاء على الكفار المحاربين الذين يصدون عن دين الله عز وجل، كما يجوز الدعاء لبعضهم بالهداية كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القبائل ولبعض الأفراد، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، ودعا لعمر بن الخطاب وهداه الله. ثم قال اللهم اجعلهم اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، أي اجعل العقوبة التي تنزل بهم سنين كسني يوسف. وحذفت النون من سنين يوسف للإضافة كسني يوسف، أي كالسنين التي كانت في زمن يوسف، والمقصود بسني يوسف هي سنون القحط والجدب واحتياج الناس إلى الطعام، ولهذا لما جعله الملك على خزائن الأرض كان يفد إليه الناس وكان يعطيهم من الطعام ما يكفيهم ويكيل بينهم ويقسم لهم حتى يعم الكير الكثير من الناس لشدة القحط والجدب. وقصة إخوة يوسف مع يوسف مذكورة في سورة يوسف، وأنهم يجادلونه في أن يزيد في كيلهم وأن يعطيهم أكثر مما أعطاهم، مما يدل على حاجة الناس إلى هذا الأمر. وهذه السنين هي التي جاء ذكرها في قصة يوسف عندما كان في السجن، ورؤيا الملك عندما رأى 7 بقرات سمان يأكلن 7 بقرات عجاف، ثم فسرها يوسف عليه السلام بأنها 7 سنين تكون بأنها 7 سنين تنزل عليهم الأمطار ويكثر الخير ويدخرون في بيوتهم وفي خزائنهم، ثم تأتي عليها 7 عجاف يعني تأكل ما قدمت 7 سنين الأولى. فال7 العجاف هي التي تأكل السمان، وهذا ما حمل بعد ذلك الملك بعد أن فسرت وعبرت له هذه الرؤية على ادخار الأرزاق التي بقيت في خزائنه، ثم جعل يوسف عليه السلام خازنا لها، فكان يقسم بين الناس ويعطيهم الطعام الذي كفاهم هذه السنين الجدب التي كانوا قد لاقوا ما لاقوا فيها من الشدة. فهي تضاف إلى يوسف لأن يوسف هو الذي أخبر عند تعبير الرؤيا عن هذه السنين، وهو الذي تولى قسم الخزائن بعد ذلك، فتضاف إليه أنها مشهورة من أن السنين التي كانت في عهد يوسف عندما كان خازنا على الأرض وعلى الغنائم على الأرزاق وعلى الحبوب والثمار التي كانت قد ادخرها الملك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بسنين كسني يوسف أي من القحط والجدب. وهذا مما يدل على أن القحط والجدب أنها من العقوبات التي تنزل من الله عز وجل على بعض الناس. ولهذا جاء في الحديث أنه ما منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس عنهم القطر أي السماء والمطر. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع المطر عن الناس أن يلجأوا إلى الله عز وجل وأن يستسقوا وأن يستغفروا الله وأن يتوبوا إليه، لأن حبس الأمطار بسبب ذنوب الناس بسبب ذنوب الناس، فإذا لجأوا إلى الله تضرعوا إليه وتابوا من ذنوبهم رزقهم الله عز وجل وأرسل عليهم السماء ورزقهم من الثمار بنزول الأمطار التي ينبت الله عز وجل بها الكلى والعشب، فتقوى البهائم وتسمن، وكذلك ينتفع الناس في غرسهم وفي زرعهم ويكثر الخير بسبب نزول الأمطار. وإذا أراد الله عز وجل العقوبة بقوم منع منهم المطر فمات الكلى والعشب والأشجار وجفت الآبار ولاقوا الناس ما لاقوا من الشدة والعذاب بسبب انقطاع الأمطار، فإن الله عز وجل جعل حياة المخلوقات بالماء، كل المخلوقات من الحيوان ومن غيره من النبات كلها مرجعها إلى الماء وإلى وجود هذه المادة التي تحيا بها الحيوانات والأعشاب. فالشاهد من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي الوليد بن الوليد، حيث ذكر الوليد بن الوليد، وهنا تكرر الاسم الوليد الابن والوليد الأب، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، مما يدل على جواز التسمية به. قال رحمه الله تعالى: باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. وقال أبو حازم عن أبي هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر. ثم ترجم الإمام البخاري بقوله: باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. باب من دعا أي ما جاء في دعاء الرجل صاحبه، من دعا صاحبه أي في دعاء الرجل صاحبه، فنقص من اسمه حرفا، فنقص من اسمه حرفا أي نقص من حروف الاسم. وهذا ما يسمى عند علماء اللغة بالترخيم، وهو حذف الحرف الأخير من الاسم. وهذا إنما يكون في النداء بشروط، يكون بشروط كما ذكرها العين في شرح على البخاري، قالوا شرط الترخيم في المنادى أن لا يكون مضافا ولا مستغاثا ولا جملة، وفي غير المنادى لا يجوز إلا لضرورة الشعر. فالترخيم يكون في النداء، يكون في النداء. فترجم الإمام البخاري بهذه الترجمة: وذلك في من دعا صاحبه بحذف الحرف الأخير من الاسم أو بنقص حرف أو أكثر من حرف من الاسم، أي فيما جاء في ذلك. وقوله من دعا صاحبه المقصود أي من دعا غيره، وإن كان هذا جرى مجرى الغالب أن أكثر ما يحصل هذا من الصاحب ومن له علاقة، وأما الأصل في غير الصاحب والبعيد فإنما هو ينادى باسمه الكامل. لكن إذا كان الرجل أو المرأة لهما صلة وقرابة فإنه ينادى، يعني إذا كثر نداءه واستخدام الاسم هذا الاسم مرخما بحذف الحرف الأخير عند النداء. ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول أبي حازم عن أبي هريرة فيما يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للترجمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبا هريرة: يا أبا هر، يا أبا هر. وقد اختلف العلماء في هذا الاستعمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر، هل هو من الترخيم وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذف بعض الأحرف من الاسم، وأن الأصل يا أبا هريرة فحذف بعض الأحرف من الاسم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الكنية التي هي مكونة من الأب يا أبا والمضاف إليها وهو هريرة، وهريرة هو تصغير مع التأنيث من الهر، فالذكور من هذا الجنس يقال له هر، والأنثى يقال لها هرة، وتصغير هرة هريرة. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخم الاسم وإنما عدل عن المثنى، عدل عن الأنثى والتصغير إلى اسم الذكر من غير تصغير، فقال يا أبا هر، فيكون هذا النداء من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة من غير حذف من الاسم ومن غير حذف من الكنية، لأنه لو أراد حذف الحرف الأخير قال يا أبا هرير، ولكنه عدل عن المؤنث والتصغير إلى المذكر من غير تصغير فقال يا أبا هر. وقد نبه على هذا الإمام ابن بطال فقال هذا لا يطابق الترجمة لأنه ليس من الترخيم، وإنما هو نقل اللفظ من التصغير والتأنيث إلى التكبير والتذكير، وذلك أنه كناه أبا هريرة، وهريرة تصغير هرة، فخاطبه باسمها مذكرا. قال فهو نقصان في اللفظ وزيادة في المعنى. فقيل إن هذا ليس بالترخيم وإنما هو عدول عن المؤنث المصغر إلى المذكر مع التكبير. ولا شك أنه إذا قال له يا أبا هريرة فالأصل أن الهر يطرق من حيث الجنس على الذكر وعلى الأنثى وعلى الكبير وعلى الصغير، فكانت هذه الكنية مطابقة للكنية الأخرى يا أبا هريرة يا أبا هر، فيكون هذا من العدول عن الكنية وعن لفظها إلى لفظ آخر أعم من اللفظ الأول. وعلى كل حال فإن الإمام البخاري لما ترجم بقوله باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا، قد يقال أن هذا النقص هو لأكثر من حرف، وإنما أراد التمثيل بالحرف فيكون حذف عدة أحرف من الكنية فقال يا أبا هر وحذف بعض الحروف من أصل الاسم وهو هريرة. والشاهد من هذا هو جواز حذف بعض الحروف من الاسم في الترخيم أو العدول عن الاسم إلى لفظ آخر منه مع ترك بعض الأحرف التي تكون في أصل الكنية، كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بقوله يا أبا هر. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، قلت وعليه السلام ورحمة الله، قالت وهو يرى ما لا نرى. ثم ذكر حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ناداها بحذف الحرف الأخير من اسمها، وهذا هو الترخيم المعروف عند العرب وهو حذف الحرف الأخير من الاسم. يا عائشة بأن حذف الحرف الأخير من اسمها، فطابق هذا الحديث الترجمة بحذف حرف واحد من الاسم. وقيل إنه يجوز فيه الأمران الفتح، فتح الحرف الأخير والضم، يا عائش يا عائشة. ثم قال هذا جبريل يقرئك السلام، هذا جبريل يقرئك السلام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير في خطابه لعائشة إلى جبريل، هذا جبريل. ولهذا قالت في آخر الحديث وهو يرى ما لا نرى، أي أنه رأى جبريل. قال يقرئك السلام، أي يقرئ عائشة رضي الله عنها السلام، وهذا من مناقبها، ولهذا عد هذا الحديث في مناقب عائشة، عد في مناقب عائشة، وفي المفاضلة بينها وبين خديجة وبين فاطمة رضي الله عنهن جميعا، قيل إن هذا من مناقب عائشة أن جبريل سلم عليها. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل بالبشارة لخديجة، قال أمرت أن أبشر خديجة بقصر في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخر. ففاضلوا بين عائشة وخديجة تبعا لهاتين الفضيلتين، فهذه بشرت بالجنة وهذه أقرأها جبريل السلام أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه السلام وبلغه بلغ سلامه عائشة رضي الله عنها. ثم تقول رضي الله عنها: قلت وعليه السلام ورحمة الله. وعليه السلام ورحمة الله، وهذا هو هذه هي السنة في من أقرأ السلام أن يقول وعليه السلام ورحمة الله. وفي بعض الصيغ عليك وعليه السلام أو عليه وعليك السلام ورحمة الله، فيرد السلام على المسلم وعلى المبلغ عنه. وقد ثبت أيضا التسليم على خديجة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغها السلام من جبريل فقالت: الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. فهذا من فقه أمهات المؤمنين. وكذلك عائشة هنا قالت وعليه السلام ورحمة الله. وقد ردت التحية بأحسن منها، فإنه أقرأها السلام من غير ذكر للرحمة فقالت وعليه السلام ورحمة الله، وهذا من فقهها رضي الله عنها. ثم قالت وهو يرى ما لا نرى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى. واختلف في هذه اللفظة، فقيل إنه يرى ما لا يراه غيره مما لا يتمكن الناس من رؤيته، مثل رؤية الملائكة، فإن الملائكة أجسام لطيفة ليس هم كالبشر، وإن ولا يراهم الإنس، وكذلك الجن لا يراهم الإنس. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرى الملائكة، يراهم على هيئتهم وعلى خلقتهم كما رأى جبريل مرتين على هيئته التي خلق عليها. وأما إذا تمثل جبريل عليه السلام بصورة رجل فإنه يراه الصحابة، لأنه يأتي بصورة رجل وفي جسم رجل، كما أخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا جبريل كما في حديث عمر يقول: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فوصفه، مما يدل على أنهم رأوه. وأما على صورته التي خلق عليها فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأاه. فقولها يرى ما لا نرى، أي أنه يتمكن من رؤيتي ما لا نتمكن من رؤيته، ولهذا رأى جبريل وهي لم تره. وفي قولها هذا إشارة ودليل على أنها لم ترى جبريل، وإنما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم منها السلام. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يرى غيره لأنه يرى من أمامه ومن خلفه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أراكم من وراء ظهري، فهو يراهم من خلفه. وقيل إن له عينين في قفاه يبصر بهما كما يبصر من أمامه، وهذا مختلف فيه. وأما رؤيته من وراء ظهره فهذا ثابت. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم له رؤية يرى ويتمكن من رؤية ما لا يرى ما لا يراه غيره من أصحابه. وكذلك من مناقبه أنه ينام عليه الصلاة والسلام ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. ومن مناقبه أنه معصوم في السهو والخطأ في التبليغ عن الله عز وجل، فلا يرد عليه السهو والخطأ والنسيان في شيء مما أمره الله عز وجل بتبليغه. وأما في عبادته فإنه يرد عليه السهو عليه الصلاة والسلام كما سهى في صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه. قال كانت أم سليم في الثقل وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال كانت أم سليم في الثقل. كانت أم سليم، أم سليم هي أم أنس، في الثقل أي في النساء وفي ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. والثقل يطلق على النساء وعلى كبار السن الذين يكونون في على الإبل، تهيأ لهم وتعد لهم حتى يهيأ لهم منها ما لا يهيأ لغيرهم لضعفهم. كانت أم سليم في الثقل وأنجشت غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، أي أنه يسوق الإبل. وأنجش هو غلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسوق الإبل، وكان صاحب صوت جميل، وكان يحدو الإبل فتسرع إذا سمعت حداءه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. يا أنجش، هذا هو الشاهد من الحديث الترجمة أن فيه ترخيم، والأصل يا أنجش، فحذف الهاء فأصبح الاسم مرخما يا أنجش رويدك. رويدك بمعنى تمهل، سوقك القوارير أي تمهل في سوقك بالقوارير. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتمهل وأن يرفق بالقوارير، والمقصود بالقوارير هنا النساء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمهل ويتأنى في الحداء الذي يحدو به، لأنه إذا سمعت الإبل حداءه أسرعت، فأراد أن يترفق حتى لا تسرع الإبل، أو أنه أراد بها أن يترفق في سوقه الإبل. وقيل إنه إنما أراد به الترفق في صوته الجميل الذي تسمعه النساء، والنساء فيهن ضعف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفض من صوته أو أن يقلل من حدائه حتى لا يفتن النساء به. قال يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير، والمقصود بالقوارير هنا النساء، شبههن النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير لسرعة انكسار القوارير، كذلك ضعف النساء، ضعف النساء وقلة تحملهن، لأنهن ليسن كالرجال، فشبههن النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير. وهذا مما يدل على أن الإسلام جاء بالرحمة للمرأة والعناية بها وإكرامها والترفق بها في كل حال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائه، فخير الناس هو خيرهم لنسائه. فالإسلام جاء بإكرام المرأة وبالعناية بها منذ أن تلد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مدح المرأة التي يكون بكرها بنتا، لأن العرب كانوا يأنفون من البنات ويحبون الذكور. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ولد له ابنتان أنه دخل الجنة بأذن، والثيب تستأذن والبكر تستأمر، أي يطلب إذنها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إذنها سكاتها، إذا سكتت وهي راضية فهذا إذن لها، ولا يجوز العقد عليها إلا بإذنها. فدل هذا على إكرام الإسلام لها. وكذلك ذكر العلماء في الكفاءة في جانب الرجل للمرأة أنها معتبرة، فالكفاءة في الدين معتبرة وهي حق للمرأة، فإذا تقدم للمرأة العفيفة الصالحة رجل فاسق فإن الإسلام لا يقر أن يعقد ذلك الفاسق عليها ولو رضي أبوها. ولهذا ذكر العلماء أن حق الكفاءة أنه للولي وللزوجة، فلو رضي أبوها بزواجها من هذا الرجل وأبت فإنه لا تزوج منه ولا يعقد عليها. وهذا مما يدل على مكانتها، بل اعتبر العلماء الكفاءة في أمور كثيرة حتى الكفاءة في النسب، وأن المرأة صاحبة النسب لا يكافئها إلا من كان مثلها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن بني هاشم أمروا الحجاج بأن يطلق امرأة من بني هاشم لما تزوجها، وذكر العلماء أيضا في كتب الفقه الكفاءة حتى في الحرفة، أن ابنة الرجل صاحب الحرفة الشريفة لا يكافئها إلا من كان مثلها، وإن كان هذه المسائل مختلف فيها في الكفاءة في الحرفة وفي النسب، وأما المتفق عليه فالكفاءة في الدين. لكن المقصود هذا مما يدل على عناية الإسلام بالمرأة. ولهذا قال العلماء اعتبرت الكفاءة في حق الزوج أن يكون كفءا للمرأة، ولم تعتبر في المرأة أن تكون مكافئة للزوج. لو أن رجل تقدم لامرأة هي دونه في الدين وفي النسب فإنه لا يعتبر يعني في هذا موافقة الزوج أو أن يسقط هذا الحق، بل إنه له أن يتزوج بمن هي دونه، وأما هي بل لغيره أن يزوجه كما يزوج الرجل ولده ممن يرى، وإن كانت هي دونه ولا يشترط يعني إذنه في هذا لو أطاع أباه في ذلك الزواج وفي ذلك العقد. وأما المرأة فإنه يعتبر الكفاءة كفاءة الزوج في حقها، قالوا لأن المرأة لا تدفع ما يرد عليها من نقص بزواجها من ذلك الذي هو دونها، بخلاف الرجل فإنه يدفع ذلك عن نفسه بتطليق الزوجة، وأما هي فيعتبر إذنها قبل ذلك. هذا مما يدل على عناية الإسلام بالمرأة. وهذا الحديث مثال على الرفق بالمرأة وعلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة، وهذا فيه رد على دعاة الضلال من الكفار والمنافقين ومن شابههم ومن تأثر بهم في دعوى أن المرأة في الإسلام أنها مظلومة وأنها قد ظلمت وأنه ينبغي أن تحرر المرأة وكأنها أمة، وهذا كله باطل، فإن المرأة في الإسلام لها مكانة عظيمة، ومن تأمل حالها منذ أن تنشأ طفلة إلى أن تكون جدة كبيرة السن وهي محترمة، منذ أن تكون طفلة مدللة في بيت أبيها ثم زوجة في بيت زوجها ثم أما يعرف لها الإسلام قدرها، وقد أعطاها الإسلام ثلاثة حقوق، بينما الأب أعطاه حقا واحدا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم أبوك. فهذا مما يدل على عناية الإسلام بها وهي في مرحلة الأمومة، ثم إذا كانت بعد ذلك كبيرة السن وهي عند أبنائها وأحفادها فهي محترمة موقرة. وكان الناس في هذا المجتمع وإلى اليوم ولربما اجتمع الرجال الذين يتجاوز عددهم العشرات في بيت امرأة يجلونها ويقدرونها يجتمعون باجتماع بوجودها، فإذا ماتت هذه المرأة تفرقوا وكأنه ليس بينهم رابط، كأن تكون هناك أم أو جدة تجمع هؤلاء. هذا مما يدل على مكانة المرأة في الإسلام. فالمرأة لها مكانة عظيمة وبقاؤها في بيتها هو من عزها ومن شرفها كما هو معلوم، فإنها مخدومة، هي تخدم وهي في بيتها، يجلب لها ما تحتاج إليه وهي معززة مكرمة. وهذا المجتمع الذي فيه تمسك بالإسلام تظهر فيه مكانة المرأة فيه ظاهرة، عند من عرف حقيقة المرأة في هذه البلاد، هذه المرأة المحجبة التي تكون في بيت أبيها ثم تنتقل في عفة وصيانة إلى بيت زوجها، ثم لا تخرج إلا بصحبة ولي ورجل مأمون، ثم هي معززة في بيتها مكرمة لا يرى منها شيء، تجلب لها حاجتها في بيتها وتوقر وتجل. وكلكم يعرف ما عليه أهل العفاف والصيانة وأهل المروءة، إذا ما رأوا امرأة في الطريق محجبة فإنهم يجلونها ويفسحون لها الطريق، وإذا كانت في انتظار في مكان عام جعلت الأولوية لها لمكانتها في نفوس المسلمين ولشرفها عندهم. ولهذا عامة الناس من أهل المروءة ممن نشأوا على الدين يجلون هذه المرأة ويقدرونها. وينظر في مقابل هذا المرأة في المجتمعات الكافرة كيف أنها ينتهك عرضها وأنوثتها وهي صغيرة، ثم تهمل كبيرة، وفي نهاية الأمر قد تموت في بيت أو في شقة، بل في مزبلة من المزابل لا يعرف بها أحد. وكلكم يقرأ ويسمع ما ينشر في الصحف وما ينشر في الإذاعات عن بعض النساء في تلك البلدان كيف أنها تموت ولا يدري بها أحد. وفي بعض الصحف أن المرأة أو الزوجة في تلك المجتمعات هي مطالبة بأن تساهم مع زوجها في النفقة، فتنفق بقدر ما ينفق، فإذا قصرت في شيء فإنه ليس لها على الزوج أي حق. ولما جاء الإسلام بالحل العظيم عندما تحصل المشاكل بين الزوجين بالطلاق وهو حل شرعي، ففي بعض المجتمعات في الدول الكافرة يزعمون أن المرأة لا تطلق وأن هذا من حقوق المرأة. ثم كان من نتاج هذا المنهج الفاسد هو أن الرجل إذا أراد أن يتخلص من زوجته يقتلها، لأنه لا سبيل للتخلص منها إلا بالقتل، بينما في الإسلام يطلقها طلاقا شرعيا ثم يعطيها وينفق عليها بقدر ما عنده، فتخرج معززة مكرمة كما دخلت عندما تمتنع العشرة وتسوء الحال بينها وبين زوجها. وإلا فقبل ذلك فهناك العلاج، وأن هذه المرأة لا تطلق من زوجها ولا تطلق إلا بثلاث تطليقات، ثم عند كثير من أهل العلم أنه لا بد لكل طلقة أن تكون هناك رجعة. ثم جاء الإسلام بدرء، يعني أن تطلق المرأة في غضب أو أن تطلق في نفاس أو حيض لأن الرجل تقل رغبته بها في هذه الحال، فمنع الإسلام من أن تطلق المرأة وهي حائض وهي نفساء، حتى لا يكون حالها الذي هو فيه ذريعة أن الرجل في تلك الحالة يطلقها. ثم إنه أيضا ليس له أن يطلقها في طهر جامعها فيه، فجاء الإسلام بأن يكون الطلاق في طهر لا يحصل فيه جماع، ومن هنا تقوى رغبة الرجل يعني في زوجته في هذه الحال، فإذا أتاها كان هذا مانع من أن يطلقها في هذا الطهر. فكل هذه الأمور جاءت احتياطا لمكانة هذه المرأة ولعظم حقها في الإسلام. فإنما ذكرت بهذا لأن هناك من يزعم أن المرأة لم تأخذ حقوقها في الإسلام، وينادي من ينادي بتحرير المرأة وإخراجها من بيتها، وهذا ليس من إكرامها وإنما هو لابتذالها ولأن تكون فريسة لأهل الشر والرذيلة بعد أن كانت في صيانة وفي عفة. فهذا مما يدل على عناية الإسلام بالمرأة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجس رويدك سوقك بالقوارير، شبهن النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير. فأي دين جاء بالعناية بهذه المرأة كالزجاجة، شبهت بالزجاجة وبالقوارير في لطفها وفي صفائها وفي يعني ضعفها، ولهذا جاء الإسلام بالعناية بها. فهذا الحق الذي لم تجده المرأة لا في جاهلية ولا في دين من الأديان الباطلة إلا ما جاء في الإسلام الذي أعطى هذه المرأة هذا الحق العظيم، ثم أعطاها الحق أيضا من ميراث زوجها أن ترث زوجها وأن تأخذ من ماله بحق الشرع، فتعطى المرأة ولو كانت أجنبية بعيدة فقيرة يعني نصيبها من مال زوجها إذا مات عنها، وكذلك تعطى من مال أبنائها ومن مال أحفادها، وهكذا كلما تعددت صلتها بأهلها فإنها لها حقوق، لها حقوق على كل قرابتها. وكذلك جاء الإسلام بالعناية وبكفالة المرأة، فإن المرأة لا بد لها من ولي ولا بد لها من عائل، حتى إنه لربما كان الرجل البعيد يقضى عليه ويحكم عليه بأن يعول هذه المرأة، فليس هناك مرأة في الإسلام تبقى بدون عائل وبدون نفقة. وهذا لم يأتي به نظام غربي ولا شرقي، بل إن المرأة إذا استهلكوها وقضوا وطرهم منها في نهاية الأمر توظف في خدمتهم في المزابل وفي الغسيل في المطاعم، ثم إذا عجزت عن هذا رميت في المزابل كما هو معروف. ومن رأى تلك المجتمعات ورأى كيف يمتهن النساء فيها يعرف نعمة الإسلام وما من الله عز وجل به على المسلمين. فإنك لا ترى امرأة في قارعة الطريق ميتة ليس لها أحد، وإنما تجد هذا قد تجد حتى في بعض الرجال، وأما في النساء فيندر أن تجد امرأة يعني بهذه الصورة لعظم العناية بها، ولأنها تنتقل في عصمة رجل وفي كفالة رجل وترجع معه وهو يمعتنى بها في كل وقت وفي كل حين. نعم. هل يجوز ترخيم الاسم بدون رضا المنادى؟ هل يجوز ترخيم الاسم بدون رضا المنادى بذلك؟ لا بأس به، الترخيم ليس من العيب وليس من الأمور التي يشترط فيها الرضا، لأن الرضا كما ذكر العلماء هو في بعض الألقاب، لأنه يأتي التنبيه على الألقاب، فإن الألقاب على قسمين، منها ألقاب حسنة فهذه لا يغضب أحد منها، ومنها ألقاب قد يكون فيها نوع يعني تنقص، فهذه ذكر العلماء أنه إذا كان الرجل لا يغضب منها كما قال يا أعرج يا أعمش فإنه لا بأس أن يخاطب بها، وأما إذا كان يغضب منها فإنه لا يلقب بها. وأما الترخيم فإنه ليس فيه عيب، وإنما هو حذف حرف من الاسم. نعم. هل كل الأسماء يجوز ترخيمها أو هناك بعض الأسماء يعني لا ترخم؟ الذي يظهر أن كل الأسماء أنها يصلح يعني ترخيمها، إلا أن يكون الترخيم يحذف إذا حذف الحرف أفاد الاسم معنى سيئا، فإنه ينبغي العدول عن هذا الترخيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الكنية للصبي وقبل أن يولد الرجل. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيم، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. ثم ترجم الإمام البخاري بقوله باب الكنية للصبي وقبل أن يولد الرجل وقبل أن يولد للرجل. هذا فيما جاء في الكنية للصبي، والصبي هو الصغير الذي لم يبلغ سن الحلم، ولهذا عطف على هذه الجملة قوله وقبل أن يولد للرجل، أي أنه يكن الرجل يعني غير الصبي البالغ قبل أن يولد له، لأن الأصل في الكنية هو أن يكن بأكبر أبنائه، فدلت هذه الترجمة على جواز الكنية وأن يكن الصبي، وكذلك يكن الرجل قبل أن يولد له. وكان العرب يحبون تكنية الذكور بل حتى الإناث، وكانوا يستحبون هذا. ومما نقله بعض الشراح في هذا الباب عن عمر رضي الله عنه أنه قال عجلوا بكنى أولادكم لا تسرعوا إليهم ألقاب السوء. قال العين هنا، وقال العلماء كانوا يكنون الصبي تفاؤلا بأنه سيعيش حتى يولد له وللأمن من التلقيب، لأن الغالب أن من يذكر شخصا فيعظمه أن لا يذكره باسمه الخاص به، فإذا كانت له كنية أمن من التلقيب، لأن العرب كانوا يكرهون الألقاب ويحبون الكنى، فكانوا يتعجلون تكنية الصغار قبل أن يلقبوا، لأن الناس في عادتهم درجوا على أن الرجل إذا أراد أن يعظم الرجل أو ينادي من يحبه ويجله أنه لا يخاطبه باسمه، وهو إما أن يلقبه وإما أن يكنيه، فإذا وجد الكنية أغنت عن اللقب. ولهذا قال عمر عجلوا بكنى أولادكم لا تسرعوا إليهم ألقاب السوء. ألقاب السوء الألقاب التي تكون سيئة فتغلب عليهم، ومعروف أن الشيء أو أن الاسم إذا غلب على إنسان يصعب بعد ذلك أن يمحى من أذهان الناس، ولهذا بعض الناس حتى لما غيروا بعض أسمائهم بعد الكبر في السن ما تركها الناس، فأصبحوا ينادونهم بأسمائهم التي عرفوهم بها. فهذه من الحكمة أن يسارع إلى تكنية الصغار حتى لا يلقبوا. قوله باب الكنية للصبي أي ما جاء في هذا، وقبل أن يولد للرجل أي يكنى الكبير والصغير بالكنية وقبل أن يولد له. ثم ذكر تحت هذا حديث أنس وقد مر بنا في الملاطفة في ملاطفة الناس، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وهذا الأمر هو الذي أجمع عليه عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يروا في حسن الخلق كالنبي صلى الله عليه وسلم، بل أطبق كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحسن الناس خلقا حتى أعداءه، بل قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، يعني كان يتخلق بما شرع الله عز وجل لعباده من الأخلاق في كتابه، فكل خلق حسن أمر الله عز وجل به في كتابه فهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الإجمال الذي يعقبه التفصيل، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ثم بين بعد هذه المقدمة المجملة بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه وملاطفته للصغار. قال وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان لي أخ يقال له أبو عمير وهو أخوه من أمه، وهو ابن لأبي طلحة. وهذا الطفل أو الصبي يكنى بأبي عمير ويكنى بأبي عمر، ثم يصغر فيقال يا أبا عمير. قال وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وهذا مما يدل على أنهم كانوا يكنون الصغار. قال أحسبه فطيم، يعني هنا قال أحسبه فطيم، ليس شكا في الكنية، ولكن شك في هذه الكنية هل كانت له وهو فطيم، يعني في سن الفطام وهو ما يقرب من سنتين. قال وكان إذا جاء قال، أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا عمير ما فعل النغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى بيتهم يقول لهذا الصبي والصغير يا أبا عمير، وهذه أيضا من تكنية النبي صلى الله عليه وسلم للصغار. ما فعل النغير؟ النغير تصغير نغر، وهو الطائر. قال نغر كان يلعب به، أي كان يلعب به هذا الصبي، يلعب بهذا الطائر، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النغير. جاء في بعض الروايات وكان هذا النغر كان قد مات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه. قال نغر كان يلعب به فربما حضر الصلاة، وهذا أيضا وجه آخر من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا، أي جاء وقت الصلاة وهو في بيتهم. فيأمر بالبصار، وهو ما يجعل على الأرض مما يقي من التراب وما يبسط على الأرض، فيأمر بالبساط الذي تحته، يعني الفراش الذي يجلس عليه، فيكنس وينضح، أي يكنس ما علق به من تراب ثم ينضح لتطهيره إن كان قد مسه شيء. وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تكلفه، فإنه ما كان يتكلف شيئا، وما كان على طريقة المبتلين بالوسوسة الذين يعتقدون نجاسة كل شيء وتحصل لهم وسوسة في ذلك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على هذا البساط وهو لا يدري ما الذي أصابه، ولكنه كان يأمر به فيكنس وينضح. ثم هل هذا النضح هو لتليين هذا الفراش؟ لأن البسط كانت عندهم من سعف النخل وكانت قاسية، ولربما أراد في نضحه أن يلينه أو يطهره، هذا محتمل. ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا، أي يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البساط، مما يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث في موطنين، في قول أنس يقال له أبو عمير، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير، فدل على كنية الصبي من أهله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرهم على هذه الكنية، فيخاطب هذا الصغير بقوله يا أبا عمير، يا أبا عمير، وعمير تصغير عمر، وهذه من الكنية، وهو صغير صبي، بل ذكر أنس قال أنه فطيم، يعني قريب من الفطام أو قد انتهى من الرضاعة، فهو في سن سنتين أو ما يقرب من ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.